خير من أبي زرع لأم زرع. والذي يهمنا أن نعلم الآداب والفضائل الذي اختص بها هؤلاء الرجال، والمساوئ والأخلاق الذميمة التي اتصف بها هؤلاء الذين ذمتهن نساؤهن، حتى نتأسى بالفضلاء ونبتعد عن الأخلاق الرذيلة الدنيئة. إذ أن نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أوصى بالنساء خيرا: النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم. هؤلاء النسوة العشرة اجتمعنا ومعهن أم زرع، وتعاقدنا وتعاهدنا على أنهن يذكرن أوصاف أزواجهن. فبدأت الأولى بمقالتها وقد سمعت ذلك ليلة البارحة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ونحن عند الرابعة والخامسة. هذا الحديث فيه آداب وفيه فضائل وفيه بلاغة وفصاحة ولغات العرب، ولغة العرب أفضل لغة على وجه الأرض وأجل لغة على وجه الأرض، لأن الله تعالى اختار لغة العرب وأنزل بها كتابه المجيد قرآنا عربيا غير ذي عوج، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وأمره الله جل وعلا بأن ينذر قومه، وقومه العرب، مع أن الله تعالى بعثه إلى الأبيض والأسود وإلى الأحمر والأصفر. وأريد أن أقول لك شيء، وهذا الشيء الذي أقوله واقع، لنعلم أن لغة العرب هذه لغة سامية عالية كريمة، لا ينبغي لنا التهاون بها ولا ينبغي لنا الصدود عنها، لأن هذه اللغة لا يمكن للمرء أن يفهم كلام الله ولا أن يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا درسها وعلمها وفقها ما فيها. ولذا لا يجوز أن يقال تفسير القرآن بالإنجليزية، تفسير القرآن بالفرنسية، باللاتينية، بأي لغة من اللغات، لأن هذه اللغات لا تؤدي المغزى ولا البلاغة ولا الفصاحة التي تؤديها اللغة العربية، وإنما يقال ترجمة معاني القرآن. لا تقل ترجمة القرآن بالإنجليزية، لا، القرآن لا يترجم إلا باللغة العربية. ترجمة القرآن باللغة، ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الألمانية، السواحلية وما إلى ذلك، ترجمة المعاني. وأما ترجمة القرآن المجيد الذي أنزله الله تعالى بهذه اللغة السامية العالية، لا يمكن ولا يتأتى أن يؤدى المقصود إلا إذا درسناها وعلمنا ما فيها. الأمر الثاني الذي يريد أن أقوله، واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام ولا تؤاخذوني، الجيل الأول، الرعيل الأول، أصحاب رسول الله، التابعون، تابع التابعين، إلى القرن الخامس والسادس حملوا هذا القرآن، علموا معانيه، ذهبوا إلى أقصى المعمورة، علموا الدنيا لغة العرب، وعلموا الدنيا كلام الله، وعلموا الدنيا الإسلام. وعندما ذهبوا إلى تلك الديار والأصقاع والفيافي والصحارى لا يعرفون إلا لغة العرب فقط، لا يعلمون أي لغة، لاتينية، فرنسية، رومية، عجمية، لا يعرفون إلا اللغة العربية. فعلموا الدنيا كلها اللغة العربية، علموا الدنيا كلها اللغة العربية. تتلمذ عليهم العجم ودرسوا اللغة العربية وفقهوا اللغة العربية وبرزوا في اللغة العربية حتى أصبحت الموسوعات الكبرى الموجودة عندنا اليوم وبين أيدينا كلها إلا القليل القليل ألفه الأعاجم الذين تتلمذوا على السلف الأول الرعيل الأول باللغة العربية. فإلى متى نبقى ونحن على هذا الحال؟ أما آن لنا أن نعود إلى هذه اللغة التي كرمها الله وشرفها الله ونحييها كما أحياها الرعيل الأول ونبلغها؟ يا أخي، القاموس المحيط، كتاب يسمى القاموس المحيط في اللغة العربية، تلميذ من تلاميذ العرب يسمى الفيروز أبادي، يعني أنه غير عربي، شرح القاموس للزبيدي وليس بعربي. أكبر الموسوعات في اللغة العربية التلاميذ الذين درسوا وأخذوا ونقلوا عنهم هم الذين ألفوا هذه الكتب. فالجيل السابق أثمر وأجدى ونفع، ونحن مع الأسف عدنا اليوم لنقدس اللغات الحية، يعني اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، هذه اللغات الحية. اللغة الحية لغة الكتاب المجيد، وليست باللغة الفرنسية ولا اللاتينية ولا الإنجليزية، كلها لغات لا ضوابط لها ولا قواعد لها، وإنما كل كلمة لها قاعدة. وتعالى إلى كتاب الله المجيد واقرأ وانظر ما قال علماء اللغة فيما يتعلق باللغة العربية. الجيل السابق قبل 6 قرون حتى النساء فصيحات بليغات، هذا الكلام الذي تسمعه الليلة وسمعته ليلة البارحة ما تكلم به رجل عالم فقيه، لا، وإنما نسوة من اليمن، عربيات، عقائل، فصيحات، تكلمنا بهذا الكلام الذي نحتاج اليوم نحن لشرح وفهم أن نعود إلى القاموس وأن نعود إلى ما قال العلماء. هذا الكلام قالته النسوة، ومن ضمنهن امرأة تسمى أم زرع، وأم زرع وصفت زوجها بوصف بليغ كريم أفضل مما قالت الجميع. ولذا قال النبي لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، وفي بعض الروايات يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ومن المعلوم أن المشبه ليس كالمشبه به، أنا أقول زيد كالبدر، فهل زيد كالبدر في جماله وضيائه ونوره؟ لا، وإنما تشبيه. أقول خالد كالأسد، هل خالد كالأسد في شراسته وقوته؟ لا، وإنما اتصف بصفة في صفة الشجاعة، ولذا قلنا كالأسد. فأبو زرع لا يساوي ذرة من خلق رسول الله، وأبو ذر لا يساوي شيئا من كمال رسول الله ومن عظمة رسول الله ومن نبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والعلماء علماء السيرة، علماء الحديث، علماء اللغة، ذكروا لنا صفات رسول الله، وصفات رسول الله واضحة جلية ناصعة. هل قرأناها؟ هل عدنا إليها؟ هل تأدبنا بآداب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ أقرأنا ما قال العلماء في شأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الجواب قليل وقليل وقليل من علم أخلاق رسول الله وآداب رسول الله، وبخاصة في هذه الأزمان الذي صار فيها اليونسكو وصار فيها ماذا أقول التعليم والتربية وعلم النفس وعلم النفس وعلم التربية، ولا تربية ولا علم نفس، التربية كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمشي مع الأرض مع بقية النسوة، وقد عطيتك كما يقولون لمامة عن الحديث الذي نتكلم عليه. قامت الرابعة تصف زوجها فقالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. أنا زوجي فاضل جليل عظيم كريم، شبهته بليل تهامة. تهامة في أرض الحجاز ليست بمرتفعة حتى تكون باردة، أبها النماص مواضع باردة، درجة الحرارة في النماص اليوم أو أمس 7 الصغرى، 7 العلايا 6-7 باردة. إذا نزلت إلى تهامة جو بديع لطيف لا حار ولا قار. فزوجي كليل تهامة، ليل دافي وليس بشديد الحرارة ولا بشديد البرودة، كناية عن أن أخلاقه فاضلة لا يغضب كما يقولون من زبيبة ولا يسكر من زبيبة، إن شم الزبيبة سكر، بمجرد أن يرى زبيبة يذهب عقله فيقوم عليه باللعن والضرب وما إلى ذلك. لا، أنا زوجي هذا حاله كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. أنا لا أخاف منه لنبله وطيب خلقه، ولا أسهم من معاشرته، معاشرته جميلة حسنة طيبة، يداعبني يلاعبني كما كان النبي يفعل، سيد الخلق يداعب ويلاعب ويسابق ويسابق. سابق عائشة مرتين، مرة سبقته ومرة سبقها، فلما سبقها قال لها: تلك بتلك، أنت مرة وأنا مرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقوم زوجته عائشة تلطخ وجه زوجته الأخرى زينب وهو جالس، أخذت وضعت يدها في الحريرة أو الخزيرة وقالت لزينب: إما أن تأكلي وإلا لطخت وجهك. قالت زينب: لا أكل. فما كان من عائشة إلا أن وضعت يدها في الحريرة ولطخت وجه زينب، والنبي ينظر ما تحرك على وضعه وحاله، صار ينظر إلى هذه وهذه. فلما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن تأخذ بثارها، قامت عائشة رضي الله تعالى عنها فوضعت يدها في الخزيرة أو الحريرة ولطخت وجه زينب، ولم ينبس النبي ببنت شفاه. هذا أفعله أنا وأنت؟ لا سيما إذا فعلت ذلك بمحبوبة أو بقريبة، زينب بنت عمة رسول الله، أمها أميمة بنت عبد المطلب، زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات، ليس لها ولي، الله تولى أمرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومع ذلك النبي صامت ساكت، ما ضرب ما عنف ما قال شيء. ولما ضربت الإناء الذي فيه الطعام وجاءت به زينب بعثت به إلى سيد الخلق، عائشة غارت، ضربت الإناء، سقط الطعام، انكسر القدح، أمر النبي بجمعه، جمع القدح، أخذ الطعام، وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: طعام بطعام وإناء بإناء. انظر إلى الأسلوب، طعام بطعام وإناء بإناء، هاتي طعام غير الطعام، هذا أسلوب، لكن ما قال النبي هاتي، عليك أن تأتي بطعام. ما هذا العمل الذي عملت يا عائشة؟ لزام عليك أن تأتي بطعام وبإناء. لا، طعام بطعام وإناء بإناء، أسلوب بديع لطيف جميل، لأن الله جل وعلا وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. لا نريد أخلاق النبي، اسمحوا لي بصراحة أقول هذا، لا نريد أخلاق غير هذه، نريد أخلاق أنني رجل، أنا الذي أعلو على المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تتكلم ولا تنبس ببنت شفة، إن قالت ما قالت وكان هذا القول يغاير ما عندي، يا ويلها ويا ويل أبيها وعشيرتها، كل الكل لابد أن يروا مني ما يروا. ما كان رسول الله على هذا، وما كان المتقون والصالحون على هذا، بل ما كان خيار العرب على هذا الحال. ولذا هذه المرأة الرابعة ولا يعلم اسمها، الذين تكلموا على هؤلاء النسوة كالقاضي عياض وكالسيوطي وكالإمام النووي وغيرهم من الأدباء والشعراء ما ذكروا اسم هذه المرأة، لكن الأولى ذكر اسمها، الثانية لا يعلم اسمها، الثالثة اسمها كبشة، الأولى اسمها مهدد، الثانية اسمها لا يعلم اسمها، الثالثة كبشة، الرابعة أيضا لا يعلم من هي، لكنها وصفت زوجها بهذا الوصف الجميل الكريم. جاء دور الخامسة، فقالت الخامسة واسمها حبة بنت علقمة، حبة بنت علقمة. لما جاء دورها اسمع الوصف البليغ: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. زوجي إن دخل فهدا، أصبح فهد بمجرد أن يدخل ينام، هذا على رأي وعلى قول بعض أهل العلم، إذا دخل فهدا، والفهد كثير النوم، لكن الفهد أيضا كثير الجماع، وإذا أتى الأنثى منه أتاها بغلظة وشدة، ولا لطف ولا مداعبة ولا أي شيء. زوجي إن دخل البيت أصبح فهدا، صفة ذميمة هذه، كثير النوم، وعندما يأتي أهله لا يأتي برفق، لا يأتي بلين، وإنما هو غليظ شديد. وإن خرج أسد، أصبح أسد ضرغام، ولا يسأل عما عهد، الذي وجد من سابق تركه لا يسأل فين كيس الرز راح، أين قطرة السكر، أنا قبل شهر واحد اشتريت كيلو سمن وكيلو السمن بثمانين ريال، أين ذهب، ماذا فعلت به أنت والخادم. أعطت المرأة جارتها إناء فيه طعام، وإذا به عندما رأى الإناء، وإذا بالإناء كبير تعطي الجيران قدر كده؟ ايش هذا؟ تريدين ان تفقريني؟ بعد اليوم لا تعطي جارة. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، يعني ظلف الشاء المقادم محروقة إذا طبخت ينبغي للجارة أن تقدم لجارتها. تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، الجار يهدي لجاره. جاءت تحفة من أي موضع، أخذت الجارة جارة شيئا، أهدت هذه وهذه وهذه من التحف لتتقوى الأواصر وتعظم المحبة بين الجيران. وهذا من الأمور التي كادت أن تزول وتذهب. يا أخي الجار ما يعرف اسم جاره، وإذا لقيه لا يسلم عليه، وإذا سلم عليه الجار ينظر في المسلم، إن كان المسلم يملأ العين رد عليه السلام، وإن كان لا يملأ العين فقير حقير لا يسلم عليه ولا يرد عليه لئلا يتجرأ ويطلب منه شيء. خصال ذميمة: لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، تعيرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. لنا جبل، جبل طي في حائل، لنا جبل يحتله من نجيره، يأتي في جوارنا ويدخل ويكون جارا لنا، يحتل هذا الجبل. سموا لي يقول هذا الكلام، ونحن لا نستطيع اليوم لرد السلام، لا نستطيع أن نرد السلام، ولا نستطيع أن نبدأ بالسلام. والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفشوا السلام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. يا إخواني، القضية تحتاج إلى عودة إلى النبي المصطفى. النبي المصطفى وإن مات لكن تعاليمه وهديه بحمد الله تملأ ما بين السماوات والأرض، والله تملأ ما بين السماوات والأرض. وإنما نحتاج نحن أن نلتمسها ونقرأها ونتأدب بها، فإذا تأدبنا بأداب المصطفى أفلحنا وسعدنا وأكرمنا الله جل وعلا بكراماته. إذن الرابعة هذه ذمت أو مدحت، الخامسة إذا كان الموضوع على هذا الحال فهو ذم، والبعض قال إنه مدح. قال الإمام النووي: هذا أيضا مدح بليغ، فقولها فهدى تصف إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه. إذا كان على هذا الحال لا شك أنه مدح، وشبهته بالفهد لكثرة نومه، يقال أنوم أنوم من فهد، أنوم من فهد، وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه، وإذا خرج أسدا، وهو أصل له بالشجاعة. هذا مدح، ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد، يقال أسد واستأسد. قال القاضي وقال ابن أبي ويس: معنى فهد إذا دخل البيت كوثب علي وثوب الفهد، الفهد إذا دخل موضعه قام على أنثاه بشدة وقوة ليأتيها ويجامعها، فكأنها تريد ضربها والمبادرة بجماعها، والصحيح المشهور الأول. منهم من قال إنه مدح، ومنهم من قال إنه ذم، والذي يظهر والله أعلم أن الأسلوب هذا إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما أعهد. الجملة الأخيرة تدل على أنه مدح وليس بذم. هذه حبة بنت علقمة. السادسة أسماء، اسمها أسماء، قالت زوجي إن أكل لفها، وإن شرب استفى، وإن اضطجع التفى، ولا يولج الكفى ليعلم البتة. أنت تعلم أن هذا الوصف قبل أن أشرح وصف دم. إن أكل التفى لفى كل ما في الصفرة يأكله، وإن شرب اشتفى، ما يبقي من الشراب شيء، أولا هو وبعد ذلك الزوجة والأولاد. وإن اضطجع التف بلحافه ونوم عميق إلى طلوع الفجر، لا يدري عما في البيت شيء. المرأة مريضة، الولد مريض، استيقظ الولد يشكو شيء لا يشكو شيء، صاحبنا لا يدري عن الأمر شيء. إن أكل لفة، وإن شرب اشتفى، وإن اضطجع التفى، ولا يولج الكفة ليعلم البتة. هذه فيها تورية، أكله كثير وشربه كثير ونومه كثير، وإذا ما نام لا يدخل يده لينظر في جسدي، أنا نشيطة مريضة، لا يداعبني، لا معنى أنها لا يأتيني ولا يجامعني، هذه صفته. وهذا وصف بلاغي، ويدلنا على ما ذكرت آنفا من أن العرب على مستوى بلاغي وفصاحة عظيمة، ما كانوا يقرؤون في مدارس، وإنما تربوا على هذه الفصاحة والبلاغة، حتى أن العلماء أمثال سيبوي وابن فارس وابن جني والعلماء ونفطوي، العلماء الكبار في اللغة، إذا اختلفوا في مسألة من المسائل ينتظرون مجيء رجل من البادية من العرب، فلا يسألونه ويقولون له ما تقول في كلمة كذا، لا، وإنما يحاورونه ويكلمونه حتى يأتي باللفظ الذي يريدون، فإذا نطق بذلك اللفظ أخذوه. وقالوا القاعدة كما قال هذا العربي وهذا الرجل الذي من البادية. لكن اسمحوا لي أن أقول، هل اليوم على هذا الحال؟ أنا أخشى أنه يأتي من البادية ويخرب في الحاضرة، لأنه عندما يأتي إلى الحاضرة دخلت ألفاظ وكلمات وعاشر وعاوس ملل وأمة، عجمي عربي وكاوما إلى ذلك، حتى هيمنت اللغات الأخرى على اللغة العربية، وحتى إنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية اليوم إذا ما كتبت الرسالة باللغة العربية لا تذهب إلى تلك البلاد العربية الإسلامية باللغة العربية، لا بد من الحروف اللاتينية. هذا موجود، لا تظني أنني كاذب في هذا الأمر، لا خطاب ولا برقية إلا باللغة لاتينية فرنسية إنجليزية، أما إن ذهب إلى تلك البلاد يرجع ويكتب لا يعلم صاحبه، أو أن البريد لا يتلقاه إلا إذا كتب باللغة غير العربية. والأسبقون حملوا الأمة، حملوا العالم جميعا أن يتكلم باللغة العربية وأن يكتب باللغة العربية، وتأتي الرسائل من بلاد فرنسا وغيرها بلاد الروم، بلاد فارس، بلاد القبط، لا تأتي إلا باللغة العربية. وصاحب هذا القبر في السنة السادسة كتب رسائل إلى ملوك الأرض، كتب إلى أكيدر دومة الجندل عربي، كتب إلى النعمان، كتب إلى المقوقس عظيم القبط، وبعث إليه رجل الكتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى المقوقس عظيم القبط، إلى النجاشي عظيم الحبشة، أسلم تسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. الكتاب يذهب باللغة العربية، يستدعون عربي يقرأه عليهم، ولا داعي إلى ترجمة لا بلاتينية ولا بأي شيء. هكذا كانت كتب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ليس لدى النبي من يعرف اللغة العربية، الجواب لا يوجد، فإن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعدما هاجر إلى المدينة اتخذ له غلام شاب يسمى زيد بن ثابت، يكتب ما يتنزل على النبي من القرآن باللغة العربية، وأمر النبي هذا الغلام الشاب زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية لغة اليهود، تعلمها في 17 يوم، ونحن نتعلم الإنجليزية اليوم من المرحلة المتوسطة، المتوسطة الثانوية. أنا ما أردت أن أقول الروضة، الروضة فيها والله الآن لغة إنجليزية، ولكن أريد أن أقول المرحلة المتوسطة الثانوية الجامعية الماجستير الدكتوراه. وتعالى انظر إلى كلامه وإلى ترجمته، بل لا أقول هذا، أقول لا يوجد اليوم ترجمة لمعاني القرآن الكريم بأي لغة، بأي لغة ترغب الناس في الدخول في الإسلام، لأنه لا يوجد من يقوم بهذا الأمر، لأن ترجمة معاني القرآن لا يكتفى فيها بأن يكون جيد في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، لا، بل يجب أن يكون جيد في اللغة العربية، جيد في الشرع، جيد في اللغة التي يترجم إليها. فإذا لم يكن دارسا عالما لشرع الله كيف يترجم؟ ترجمها باكستاني، ترجمة معاني القرآن الموجودة عندنا اليوم لرجل باكستاني يسمى يوسف محمد علي، تلقينا الترجمة بالقبول، وإذا به يظهر لنا بعد 10 سنين أن ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية التي قام بها هذا يوسف محمد علي، وإذا بها دخل وفيها فساد وبلاء طيلة 40 عام، ما علمنا ذلك إلا الآن جمعناها ومنعنا النظر فيها. نريد من أبنائنا الذين درسوا اللغة الإنجليزية 70 عام 60 عام 50 عام 40 عام أن يتولوا ترجمة معاني القرآن وهم يجيدون اللغة العربية. لما لا يتعلمون شرعهم؟ لما لا يتعلمون دينهم؟ لما لا يتفقهون في شرع الله تعالى حتى يخرجوا لنا ترجمات بلغات أخرى نشوق العالم أن يدخل في دين الله، أن يدخل في دين الله أفواجا. إنها رسالة الله جل وعلا أوجبها على المسلمين، فهل يعون هذه الرسالة؟ هل يقومون بها؟ نحن عندما نتعلم أي لغة لا نتعلم لنبلغ دين الله وشرع الله، وإنما نتعلم يقول يا أخي حتى آكل عيش، العبارة حتى آكل عيش. لا، أنت مسلم، واجب عليك، واجب الله حملك إياه، مسلم أيضا عربي، والله تعالى يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسوف تسألون. يسألكم الله تعالى عن هذه الرسالة وعن هذا الشرع الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما قالت السادسة: فلا يتصفن المرء بهذه الصفات الكريهة. المرأة لا تريد من زوجها أن يكون على هذا المنوال، بل إن الشارع صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاتصاف بهذه الصفات، فإن هذه الصفات سيئة قد يقع فيها المرء من حيث لا يدري أو من حيث يدري. أضرب لك مثل: من بعد صلاة المغرب، من بعد صلاة العشاء، إذا بالرجل خارج بيته ومع زملائه وأصحابه وفي المقاهي والسمرات، والمرأة حبيسة البيت مع الأولاد، لا يعود إليها إلا إذا مضى هزيع من الليل، ما بقي من الليل إلا ساعة أو ساعتين عاد إلى البيت. المرأة نائمة، الأولاد نائمون، ما تعهدهم ما علمهم. المرأة تحتاج إلى من يونسها، المرأة تحتاج إلى من يداعبها. إن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله أن ينظر إليها، فذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه وصار يتخلل النخل يريد أن يراها، فتزوج جابر المرأة التي أراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، وهذا موضع الشاهد: أبكرا تزوجت أم ثيب؟ قال: يا رسول الله ثيب. فقال النبي: لا، هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ تلاعبك. قال: يا رسول الله، إن أبي استشهد يوم أحد وترك لي إخوة أخوات، فكرهت أن آتي ببكر، وتزوجت ثيبا لتنظر في حالي أخواتي. هدفه سامي عالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمرأة لها حق، المرأة لها حق، ليس حق الطعام فقط ولا الشراب ولا اللباس ولا أن نهيئ لها وسائل الراحة فقط، أعظم من كل ذلك الفراش، الفراش، المداعبة، الحديث، الكلام، أوجب من كل هذا وهذا أن تعلمها ما تدين الله تعالى به، ما يبلغها إلى مرضات الله، أن تعلمها أمر دينها، أن تعلمها شريعة ربها الذي أنزله الله عليها. فهل نحن فاعلون أو أننا فعلنا ذلك؟ الله أعلم، ونسأل الله التوفيق والسداد. قامت السابعة، والسابعة تسمى هند، ووصفت زوجها بهذه الصفة، بهذا الوصف: غيايا، غيايا أو عيايا، طباقا، طباقا. إيش هذا عربي؟ غيايا، عبايا، طباقا. ما معنى هذا؟ ستسمع وتعلم أنه لغة عربية فصحى. كل داء له داء: شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت: زوجي عيايا، عنين، لا إربة له في النساء، ضعيف. غيايا، أحمق، صفتين. غيايا، عيايا، طباقا، أيضا فاتر، خبيث، ليس بشيء. كل داء مرض، بلاء، صفة منكرة له داء، يعني هو متصف به. كل داء، كل شيء منكر خبيث مرض فتاك، هذا موجود في زوجك. شجك يعني ضرب راسك وشج الراس، او فلك او ضرب الجسد فكسر العظم، او جمع كلا لك ضرب الراس وضرب الجسد، كل هذا موصوف به زوجي. اعوذ بالله. غيايا عيايا عي، وقيل عي بمعنى لا يتكلم سكوتي، لا يستطيع ان يبس بنت شفه، ان دخل البيت سكته، لا ضحكة لا بسمة لا سؤال لا حديث ابدا، هذا حاله ووضعه، صلى الله العافية. زاد الطين بلة، ان كل داء هو متصف به. لو كان احمق لكنه يأتيها ليس بعنين، يعني يجامع تمشي الحال، لكن بلية اتصف بكل هذه الصفات. لو كان يضرب، وضرب الضرب من الرجل ذم عار عيب، الرجل يضرب في الحروب، واما ان يقوم على المرأة ومعه عكاز او معه خيزران او معه نار ويضرب المرأة حتى يكسر ويشج المرأة، لو اخذت قلم وهددتها بالقلم انا اريد ان افعل وافعل، سكنت وسكتت، لانه ياخذ عمود خيمة يجري وراها ليضربها به، او ياتي بحديدة ويضعها في النار، والله ان فعلتها انا هذا وصف لا ينبغي للرجال ان يكونوا عليه. واما ابو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، العصا دائما على العاتق، قال جماعة من اهل العلم يعني انه ضراب للنساء. واي خير في رجل يسمع الجيران صوت امرأتي، المرأة دائما تصيح، امرأة كبيرة لها اولاد، اولادها رجال، بناتها متزوجات، يجسر الرجل العاقل ليقوم ويضرب امرأة كهذه المرأة ويزعم بانه رجل كامل؟ لا والله، ليس من خيار الرجال ابدا، ضرب المرأة ليس من الكمال في شيء، بل الواجب على الرجل ان يتقي الله فيها. فاذا ما اتصفت بخلق سيء، غالبا لم تتصف بهذا الخلق السيء الا منه، لانها خرجت من بيت ابيها وهي وردة زهرة، فاتت الى هذا البيت وفارقت البيت الذي تعرف من فيه، تعرف أباها وأمها وإخوانها ومن يعرفونها، واتت إلى داري واتت إلى بيتي وطبعتها بطباعي، فإذا اللوم غالبا اللوم علي ليس عليها، والله الموفق. هات الثامنة فصيحة بليغة، كلامها قليل، وخير الكلام ما قل ودل. قالت الثامنة واسمها عمرة: زوجي الريح ريح زرنب، الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب. بس هذا هو الوصف، الريح ريح زرنب. الزرنب نبت أبيض جميل له رائحة زكية، والأرنب كما تعرف الأرنب حيوان لطيف وديع ناعم. زوجي إذا مس فمسه رفيق هين لطيف، كناية عن أن أخلاقه سامية عالية، رائحته طيبة، ريحه ريح زرنب، لأنه يشرب دخان حتى يصيبوا سرطان في الأنف، سرطان في الأنف لا تقوى أن تقف بجواره في وقت الصلاة، فكيف تعيش مع هذه المسكينة؟ من النيكوتين، والنيكوتين سام، مرض، فتاك، بلاء. يا أخي خذ آخر السجارة، ضعها في ماء قليل، اعطيه حيوان، لا يشرب الحيوان هذا إلا ويموت في الحال. أمات قلبه، أحرق في الشته، ضعفت أعصابه، نقصت فيتاميناته، هذا البلاء تسرى وسار يمشي. النيكوتين في الدماغ، في الأنف، في الفم، أسنانه تتحطم تسقط. يقول لك يا أبوي أنا كيف، أنا أريد أن أطرد الغضب والزعل. النيكوتين هو الذي يزيل الغضب والزعل؟ لا والله، ذكر الله هو الذي يزيل ذلك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا بالشيشة ولا بالحشيشة ولا بالمخدر ولا بالدخان ولا بالنيكوتين. أموال نصرفها لليهود عليهم لعائن الله، شركات التبغ لليهود يشترون بها المعامل والمفاعل النووية ويطردون إخواننا وإخواننا في العراء، قرابة 400 رجل وامرأة وطفل في العراء والبرد، ينزل عليهم ولا يبالون، يأخذون أموالنا هذه ويشترون بها الطائرات والمروحيات ويفعلون ما يفعلون. وزيد وعمر وبكر وخالد والسلام عليكم، ورجل كامل والحمد لله رب العالمين. لا، هذه عمرة لطيفة ظريفة بليغة فصيحة، قال الزوجي الريح ريح زرنب، ولذا ينبغي للرجل أن يتطيب، يستاك الثوب نظيف عندما يأتي لامرأته، يأتيها وهو على كمال، كما يريد أنها تكون على طهر وكمال وعلى طيب وعلى خلق، كذلك المرأة تريد أن يكون زوجها على ذلك. لكن يأتيها بالحال الذي وصفت لك، وربما أن يأتي بملابس العمل وما إلى ذلك، ويأتي ماذا تفعل؟ ابتلاها الله بهذا اللكدة. قامت التاسعة وقالت زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هذا مدح ولا ذم؟ لا، مدح، مدح. رفيع العماد نسبه عالي، طويل النجاد، الخيمة مرتفعة عالية، يراها الضيف من بعد ويأتي، ليس عند سفح الجبل واطئة لا يراها أحد، لا، طويل النجاد، عظيم الرماد من كثرة القرى، دائما ذباح يذبح للضيوف، كريم، قريب البيت من الناد. هذه صفة جليلة، مجلسه مفتوح، ومجلسه ليس بيته ليس بعيدا من ناديه، من ديوانيته، من مجلسه، المجلس مفتوح دائما وأبدا، وهو قريب منه، متى ما أتى الضيف حياك الله وبياك. زوجي رفيع العماد، طويل النجاب، عظيم الرماد. اسمع ما قال الإمام النووي في شرح هذه العبارة، هكذا في هذه الصفات. قال العلماء معنى رفيع العماد وصفه بالشرف، أصل العماد عماد البيت وجمعه عمد. قال وهكذا بيوت الأجواد، طويل النجاد، طويل النجاد، طويل النجاد، معنى طويل النجاد يعني حمائل السيف، هو رجل طويل والعرب يحبون الطول، فحمائل سيفه أيضا طويلة. قريب الناد، باء البيت قريب من الناد. قامت العاشرة فقالت العاشرة وهي أيضا حبة بنت كعب، قالت العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر مزهر أيقن أنهن هوالك. زوجي كريم فاضل مالك له إبل كثيرات المبارك، دائما تبرك بجوار البيت لا تذهب بعيد، قليلات المسارح، الموضع الذي تذهب وتسرح فيه لا يوجد لكرمي ونبلي وجودي، وإنما الإبل دائما مباركها عند البيت، جاء ضيف ذبح، جاء الآخر ذبح. حاتم عربي من أهل حائل، كريم يضرب به المثل، وأتكلم عليه إن شاء الله غدا بإذن الله نظرا لقرب الوقت.